قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع: وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به. نعم، الإقرار لا بد أن يكون بينا، ولذلك رأيتم في موضوع الزنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز، يعني جاء إليه فاعترف قائل: رسول ارتكبت ذنبا ما فعلت، قال: زنيت، يعني ذكر للرسول فأعرض عنه ثم انتقل إلى الجانب الآخر، فبدأ رسول الله يلقنه: لعلك قبلت، لعلك غمزت، ثم بعد ذلك سأل عنها به جنون، إلى أن وصف له الرسول صلى الله عليه وسلم: تلكم الجريمة، أفعلت كذا وكذا إلى آخره كما جاء في الحديث، قال: نعم، فأقيم عليه الحد. إذن الإقرار لا بد أن يكون واضحا، لا يكون نتيجة إكراه وإذلال للإنسان، أو ربما يكون الإقرار محتملا لأنه يترتب عليه حكم الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما النظر في من يجوز إقراره ممن لا يجوز، وإذا كان الإقرار محتملا رفع الخلاف، لأن الإقرار لا يكون من مجنون، لأن المجنون قد رفع عنه القلم، وكذلك الصغير أيضا غير مكلف. إذن يكون الإقرار من إنسان في كامل إرادته، يعني يكون الإنسان في كامل عقله، لا يكون أيضا مغمى عليه ولا يكون نائما، لا يؤتى إلى إنسان نائم فيؤتى إليه ويحلم في الليل ويذكر كلاما فيقال: فلان اعترف بأنه فعل، أو إنسان أغمي عليه فبدأ يهري ببعض الكلمات فيقول: قال كذا، إذا ما نطق به لسانه موجود في قلبه، فاللسان دليل على ما في القلب فهو يعبر عنه. قال: وإذا كان الإقرار محتملا رفع الخلاف، وأما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. هذا كله عرفنا أيها الإخوة، من الذي يجوز إقراره؟ نعم، عرفنا الشروط المعروفة. نعم. وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود. أيضا رأيتم اختلاف العلماء، رأيتم الحنابلة قالوا: لا بد من أن يقر أربعا في الزنا كالحال بالنسبة للشهادة، والجمهور قالوا: يكفي مرة واحدة. و هؤلاء استدلوا بشيء بقصة ماعز، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قالوا أربع بأنه كرر عليه ذلك أربع مرات، وحتى جاء في رواية بأن أبا بكر كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أقررت في مجلس رسول الله وأمام رسول الله أربعا أقام عليك الحد. والذين قالوا: ماذا يكفي مرة؟ واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فلم يذكر عددا، وإنما ينطلق على مرة أقل ما ينطلق عليه الإقرار وهي مرة. ورأيتم خلافهم أيضا في السرقة، هل يكفي فيها أن يقر مرة واحدة أو لابد من مرتين؟ فهناك وهم الجمهور من قال يكفي مرة، وهناك من قال لا بد من أن يقر مرتين ليتأكد من ذلك ويتحقق. ذلك كله بحمد الله مر بنا وانتهينا منه. قال رحمه الله: وإذا كان الإقرار محتملا وقع الخلاف، أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود، ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال. بالنسبة للمال لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الزنا وفي السرقة. وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ، وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع. يعني يريد المؤلف أن يقول لنا: كتابي هذا إنما هو كتاب وصول، كتاب جمعت فيه أمهات المسائل، المسائل التي نطق بها النص من كتاب عزيز، التي أخذتها من لفظ النص أو مما هو قريب من النص مما يكون ظاهرا، لكنني لا أتي بالمسائل التي تخرج على النصوص، ولا بتلكم الجزئيات والفروع الكثيرة التي تلحق بذلك، فهذا محلها إنما هو كتاب الفروع. وقد مر بنا بوقت ليس ببعيد في كتاب القذف أنه قال: إن أنسى الله في عمري فسأكتب كتابا في فروع مذهب مالك.